قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء أو تطلب منهم شيئا أمرا أو نهيا يقولون إيه؟ طاعة، يعني أمرك مطاع. فإذا برزوا من عندك، برزوا يقالوا برز يعني خرج للبراز، والبراز الأرض الفضاء الواسعة. ولذلك يقول لك إيه؟ ابرز لي، يعني إيه؟ يعني اخرج من الكن ده ومن الدر ومن الحصون دي ويطلع ليا ايه برز. كانوا العرب زمان ما يقضوش حاجتهم في بيوتهم، فاذا ما ارادوا قضاء حاجتهم ذهبوا الى الايه الى الغائط البعيد. ولذلك يقول لك تبرزوا، يعني ايه؟ يعني خرجوا. ساعه ما يشوفوهم خارجين كده يقول لك رايحين يقضوا ايه. فاذا برزوا من عندك يعني خرجوا. ايه اللي حصل؟ ما ان يكون قد اداروا امر الطاعه التي امروا بها في رؤوسهم فوجدوها شقة، يقوموا يعملوا يبيتوا أن يخالفوا. يبيتوا، كلمة يبيت يعني إيه؟ أولا إحنا نعرف كلمة بيت يعني إيه؟ البيت هو المأوى الذي يأوي الإنسان، وأحسن أوقات الإيواء هي الليل، فسموا البيت الذي نسكنه إيه؟ مبيت، يعني بنبت فيه. عادة البيت مكان وحضورات ومسطور، ولذلك يقول لك هذا الامر بيت بليل. بيت بليل يعني ايه؟ يعني قعدوا ودبروه كده في ايه؟ في ليل. هل المراد بالالا يبيتوا في النهار ايضا؟ ام قال لك لكن الشائع ان يبيت في ايه؟ لان كل واحد في ايه؟ في مكانه، ولما يبيتوا بليل كده يقعدوا مريقين وبعيد عن الاعين والى اخره يقوم يدبروا الايه؟ يبقى اذا تبيت بليل يعني طب وان كان في ظلام برضو تنفع، طب وان كان سران برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى الاصل في التبيت ان يكون ايه؟ في البيت. والاصل في البيت ان يكون للبيتوته ليلا، ومدار الماده كلها الاستخباء. فاذا بيت في ظلام يبقى برضو يقول بيت في ليل ولا لا؟ اذا بيت سرا نقول له برضو بيت في ايه؟ بليل. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. لا، كلمة تقول دي عايدة على مين؟ بيت طائفة منهم اللي هم قالوا طاعة، فإذا ما خرجوا بيتوا أمرا غير الذي تقول، يعني تقوله الطائفة. يعني هي قالت إيه؟ طاعة، ولكن أمرها سيكون إيه؟ عصيان، او طاعة غير التي تقولها، يعني افعل ما يفعلوش، لا تفعل يفعلوا. ويقولون طاعة، فاذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يعني قالت طائفة هي طاعة، فبيتوا غير ما تقول هذه الطائفة يبقى عصيان، او انت تقول لهم افعلوا فيبيتون غير ما تقول انت، يبقى افعلوا يبقى لا يفعلون، لا تفعلوا يبقى يفعلون. والله يكتب ما يبيتون. طيب الكتب ده نتيجة العلم، اشمعنى جاب كلمة الكتب دي؟ اي انه مسجل عليه بحيث يستطيع الكتاب ان يعرض عليهم فيقرؤونه، لان لما بيبقاش مكتوب صح انهم يقولوا لا ما حصلش، انما ايه؟ مسجل. والله يكتب ما يبيتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الطائفه، لانها طائفه ستثبط امر الدعوه. فالحق يقول انك لن تنصر بمن ارسلت اليهم، وانما تنصر بمن ارسلك، فاياك أن يخدش ذلك في عزيمتك نحو الدعوة. أنت تنصر بمن؟ بمن أرسلك، ولا تنصر بمن أرسلت إليه. فإذا حدث من طائفة منهم هذا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، يعني لا تخاطبهم في أمر من هذه الأمور، ودعهم ودع الانتقام لي، لأنني سأنصرك رغم مخالفتهم لك، فأعرض عنهم. والإعراض عنهم يبقى ترك امر المرسول اليهم واتجه الى امر المرسل، لان المصلحة في كل الرسالات انما تكون عند من ارسل، ولكن المرسل اليه قد تتعبه الدعوة الجديدة لانها ستخرجه عن هوى نفسه ومستلزمات طيشه. يبقى الذي ارسلك هو الضامن لك في ان تنجح دعوتك، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ انك لان الذين يؤمنون بك محدودو القدره ومحدودو الحيله ومحدودو العده، ولكن الذي ارسلك يستطيع ان يجعل من عدد خصومك ومن عدة خصومك جنودا لك وينصرك من حيث لا تحتسب. ولذلك حق سبحانه وتعالى بدأ قضية الاسلام والمعركة الاسلامية مع الكافرين في ان يجعل المؤمنين قلة. ليه؟ لانه لو جعلهم كثرة لقالوا كثرة لو اجتمعت على ظلم لنجت، انما لما تبقى قلة وتنجح يبقى دي ينفع لطيب بانك انت مش منصور بهؤلاء وانما منصور بمن؟ بمدد الله.